إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الثاني لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه تتمة لقراءة رسالة الوصية الصغرى لشيخ الإسلام الإمام الهمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى ونور الله قبره. نبدأ هذه الليلة في ذكر الوصية وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله في الوصية الصغرى في جوابه عن سؤال أبي القاسم: الحمد لله رب العالمين، أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية رسول الله رسوله لمن عقلها واتبعها. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال رحمه الله تعالى إجابة على سؤال أبي القاسم السبتي التجيبي رحمه الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، فبدأ بالحمد تأسيا بالقرآن الكريم. القرآن بدأ بالحمد، ومجالس الإسلام سواء مجالس ذكر ولا عمل ولا وظيفة ولا اشتراك، أول ما تبدأ بالحمد لله تبارك وتعالى الذي هيأ ووفق ومن وأكرم. نبدأ بحمد الله عز وجل، حتى إنه ورد في السنة أنه إذا وضع الأكل طعام يحمد المرء ربه، يحمد الله بمجرد وضع الطعام، لأن هناك من لا كافي له ولا مؤوي، ويحمد المرء ربه إذا استيقظ، ويحمد المرء ربه إذا نام، قل الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، ويحمد المرء ربه إذا أتم المجلس أو أتم العمل، يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ويحمد المرء ربه إذا أتم قراءة القرآن، ويحمد المرء ربه إذا انتهى من الأكل. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض من الحسنات. قرآننا يبدأ بالحمد لله، فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى تأسيا بالقرآن الكريم وأخذا بالسنة بدأ بالحمد لله، والحمد هو الثناء مع الحب، الثناء مع الحب. الحمد هو أن نثني على الله ونشكره مع حبنا إليه له، لأن الملوك في الدنيا يحمدهم أو يثني عليهم الناس بدون حب، لأن الحمد إذا كان بدون حب يسمى ثناء، والثناء يكون من الشعراء، والشعراء نادرا ما يصدقون. والحمد نحمد الله على المحاسن والإحسان، على المحاسن على صفات الله وأسماء الله، كما قال الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. نحمد الله أن لم يتخذ ولدا، ونحمد الله أن لم يكن له شريك في الملك، ونحمد الله أن لم يكن له ولي من الذل. فالحمد عبادة وعبودية، ومقام من مقامات العبودية، وطريق إلى الله تبارك وتعالى، وهي لهجة أهل الجنة، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وقالوا الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء. فأهل الجنة يحمدون الله، يلهمون الحمد، وأحب الكلام إلى الله عز وجل سبحان الله وبحمده. فالمرء يحمد الله وهو يحبه، يحب الله عز وجل، حب معه ذل وثناء، يحمد الله على المحاسن، على المحاسن، على صفات الله. صفات الله وأسماء الله كثيرة لا يعلمها إلا هو، كما قال عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. الحديث. فنحمده على المحاسن، على الصفات. نحمد الله أن له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وأنه هو المتكبر وهو العلي وهو القدير وهو الحكم وهو العدل، وأنه لا يظلم عنده أحد، وأن إليه المرجع. نحمده على ذلك. يقول المؤمن: الحمد لله الذي يوجد الموت، فيه يرجع المرء إلى الله عز وجل وتهون عليه المصائب. يحمد الله على أن خلق الموت والحياة، يحمد الله على أن يوم القيامة تعاد الخصومات، من خاصمك ومن ظلمك يوم القيامة سوف تختصم معه مرة أخرى، ويكون الحكم هو الله عز وجل. الحمد لله. وفي بعض الآثار: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. ليس هناك من يحمد على مكروه وعلى شيء يكتكرهه النفس سوى الله سبحانه وتعالى. ويحمد الله عز وجل على الإحسان، على المحاسن وعلى الإحسان. الإحسان، الله تعالى أنعم وتفضل وأكرم ومن وأعطى وأحيا، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. فالله تبارك وتعالى يحمد على المحاسن والإحسان. قال رحمه الله تعالى: أما الوصية. الوصية هي أمر بشيء أو نهي عن شيء، أو أمر بشيء بأمر ونهي عن شيء. وصية كلمة جامعة تجمع خيرا كثيرا. وحق الوصية أن تستمع، حق الوصية أن تستمع، وإذا كانت من الله ورسوله أن تتبع. فإذا الوصية هي أمر بشيء أو نهي عن شيء، وقد يجمع بينهما، يجمع بين الأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثلا قال: أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عاقلها. انظر ابن تيمية رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام، لم يقل الوصية التي أوصيك بها أن تتقي الله، لا، علقه مباشرة بالقرآن. هناك ليس هناك من أوصى، ليس هناك أنفع من وصية الله ووصية رسول الله لمن عاقلها. لم يقل أوصيك بتقوى الله، وإنما جعله يأخذ الوصية من الله مباشرة، وبدأ بتحريك قلبه. لكن هذا النفع من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أوصني، ساق له الآية، قال: اقرأ الآية: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. لا داعي لأن تأخذ بكلامي. وهذا من تربية السلف رضي الله عنهم، أنهم يربون الناس على القرآن وعلى السنة، لا يربونهم على الإنشاء، مثل ما يفعل بعض الخطباء والأئمة، يصعد فوق المنبر 40 دقيقة، ساعة ونصف، هو يتكلم من إنشائه، من حديثه، من قصصه، من مزاحه. فابن تيمية رحمه الله تعالى لما قال له السبتي: أوصني، قال: لا أعلم وصية أنفع من وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم، ودفعه لكي يقرأ الآية. قال: لمن عقلها؟ قال: بشرط لمن عقلها. العقل يكون بالعلم، العقل هو الربط، والربط يكون بالقلب، كما قال الله تعالى: وليربط على قلوبهم، وقال تعالى: إنما تعمى القلوب التي في الصدور، وقال تعالى: أم لهم قلوب يعقلون بها. فالعقل يكون بالقلب. لا يمكن للمرء أن يعمل بشيء دون أن يعرفه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. والعقل من العقال والرباط. قال: لمن عقلها، لا أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عاقلها. إذن ماذا ينبغي؟ ينبغي أن تعقل وصايا الله عز وجل ووصايا رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا عقلتها، تعلمتها، قرأتها، فهمتها، فسرتها، حصل الانتفاع. فمن لم يعقل الوصية فهو ضال. ولذلك نحن ندعو دائما اهدنا الصراط المستقيم، والله تعالى يقول كلكم ضال إلا من هديته. فنحن نطلب في سورة الفاتحة من رب العالمين أن يهدينا، أن يعلمنا القرآن. كمن تأتيه رسالة من عزيز غالي وهو لا يفهم القراءة ولا الكتابة، فيأخذ يبكي ويتحسر ويتأسف ويبحث عن من يقرأ له هذه الرسالة. ينبغي أن نكون أكثر من هذا، بين أيدينا قرآن ربنا سبحانه وتعالى، وعمرنا محدود، ونخشى أن نذهب إلى الله عز وجل ولم نفهم من القرآن الكثير، كثير من القرآن ما فهمناه، ونكون قد حرمنا أنفسنا من خير عظيم في هذه الدنيا بسبب عدم قراءة القرآن وعدم فتح الله علينا بفهم القرآن الكريم. ولذلك نحن دائما ندعو الله جل وعلا أن يصرف عنا صفة اليهود وصفة النصارى. صفة اليهود كانوا يعرفون التوراة والإنجيل وكلام الله لكن لا يعملون به، فهم المغضوب عليهم. وندعو أيضا أن يصرف عنا صفة النصارى الذين لا يعرفون كتاب الله ويعملون بدون علم. ولذلك قال بعض السلف: من فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. إذن تصور كم من مرة في اليوم تدعو الله عز وجل أن يعفو عنك أن تكون مثل اليهود الذين يعرفون ولا يعملون، ومثل النصارى الذين يعملون بغير علم فهم ضالون. لتعرف عظم القضية، ولتعرف أيضا معنى قول شيخ الإسلام لمن عقلها. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام قول الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، كلهم أعطاهم وصية وهي تقوى الله، ووصية الله للآخرين اتقوا الله. فإذا هي الوصية العظمى، وكلمة التقوى هي أكثر الألفاظ تكررا في القرآن الكريم، أكثر الأوامر تكررا في القرآن الكريم. القرآن يأمر بالعدل والإحسان، ويأمر بالصلاة، ويأمر بالزكاة، ويأمر، ولكن يأمر بماذا؟ يأمر أكثر ما يأمر بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. واتقوا الله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاتقوه فاحذروه. فكلمة التقوى والأمر بالتقوى أكثر ألفاظ القرآن تكررا في القرآن الكريم. ويكفي هذه الوصية قدرا وشأنا أنها وصية الله للخلق، أنها وصية الله للخلق. وسأقرأ عليكم مما تقرؤون في كتاب الله عز وجل منافع التقوى وثمار التقوى. يقول الله تبارك وتعالى: وأنا ربكم فاتقوه. وقال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. وقال تعالى: أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: فإنها من تقوى القلوب. فمن ثمرات التقوى أن الله يحفظك من الأعداء. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم شيء كيدهم شيئا. ومن ثمراتها النصر والتأييد والمعية الخاصة. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن ثمراتها حصول المخرج للمتقي ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن ثمراتها حصول التيسير. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن ثمراتها قبول العمل. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. ومن ثمراتها أن أكرم الناس عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن ثمراتها النجاة من النار. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ومن ثمراتها دخول الجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن ثمراتها محبة الله للمتقي، إن الله يحب المتقين. ومن ثمراتها انتفاء الخوف والحزن ونيل البشارة في الدنيا والآخرة والفوز العظيم. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ومن ثمراتها أن الله يجعل للمتقي فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن ثمراتها أن التقوى طريق العلم، من أراد أن يتعلم فعليه أن يتقي، واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن ثمراتها أنها سبيل الفلاح، قال تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن ثمراتها أيضا أنها خير الزاد، قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومن ثمراتها أنها خير لباس، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ومن ثمراتها أن العاقبة للمتقين، قال تعالى: والعاقبة للتقوى، وقال تعالى: والعاقبة للمتقين. ومن ثمراتها نيل ولاية الله، ألا إن أولياؤه إلا المتقون. ومن ثمراتها نيل البركات، قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وهذا فيض من غيظ. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مجموعة عظيمة في مجموع فتاويه مثل هذه الآيات والأحاديث والآثار والقصص التي وقعت للسلف من جراء التقوى، من جراء التقوى. قال رحمه الله: وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال: يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وهنا سؤال يطرح من الأهمية بمكان: لماذا اختار شيخ الإسلام وصية معاذ مع أن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة كثيرة، منها وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة جميعا في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، حيث قال: أوصيكم بتقوى الله. وكم هي وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة بتقوى الله؟ لماذا اختار معاذ؟ لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقد ساق شيخ الإسلام بن تيمية مناقب معاذ في هذه الوصايا، في هذه الوصية. ومعاذ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بسنة أو سنتين إلى اليمن داعيا وإماما وقاضيا ومفتيا، وبقي في اليمن من قبل حجة الوداع إلى أن ولي أبي بكر الخلافة، وجاء إلى المدينة ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. ثم أرسله أبو بكر أو عمر واليا في الشام، ومات في طاعون عمواس. لماذا اختار شيخ الإسلام وصية معاذ من غيره، من دون غيره من الصحابة؟ وهذه الوصية: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، جمعت أمور ثلاث، يعني معاملة بين المرء وربه، ومعاملة بين المرء ونفسه، ومعاملة بين المرء و غيره من البشر. سنعرف ذلك من خلال النص أو نص الرسالة. قال رحمه الله: وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة علية، فإنه قال له: يا معاذ إني لأحبك، وكان يردفه وراءه. وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام العلماء برتوة، أي بخطوة، ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه وداعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن، وكان يشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية، فعلم أنها جامعة، وهي كذلك لمن عقلها، مع أنها تفسير الوصية القرآنية. هذا الحيثية التي قدم بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بين وصيته لأبي القاسم السبتي، وهو ذكر منزلة معاذ: إذا عرفت الحكمة فقد نلت علما عظيما. قال: وكان معاذ بمنزلة عالية، وذكر لها ستة وجوه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالتقوى. والجواب على ذلك أن المرأة مهما علت منزلته ومكانته وعلى شأنه وعلى علمه وقدم عهده بالإسلام، يحتاج إلى التقوى ويحتاج إلى الوصية بالتقوى، فما بالك من دونه. يكفيك قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله يا أيها النبي، اتق الله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له رجل: اتق الله يا عمر. فماذا قال عمر؟ لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نقبلها. فمعاذ كان بمنزلة علية عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يسمع مرارا وتكرارا في خطب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالتقوى. أولا منزلة معاذ، أولا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأحبك، وأعطاه ذكرا ووصية عظيمة: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه ينبغي أن يتذكرها المؤمن كلما صلى صلاة مكتوبة وقال هذا الدعاء الذي لا ينبغي أن ينسى. يتفكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك لمحبوب، وأنت أحد المحبوبين عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه ويؤلمه ماذا؟ ما يضركم، الشيء الذي يضركم يعز على النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول لإنسان: يعز علي فراقك، يعز علي أن أراك بهذه الحالة البائسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم: يعز عليه ما عنتم، ما الذي يصيبكم به العنت والألم والضر والحرج. قال: وكان يردفه، الثانية، والذي يردفه الإنسان ركبه معاه في فوق الحمار، يردفه ويقول له: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على ما حق الله على العباد؟ حق العباد على الله. فيقول الله ورسوله أعلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذه كان معاذ يكررها ويقولها للناس: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ. والنبي صلى الله عليه وسلم أردف رجالا شبابا، حتى إنه ألف أحد العلماء ألف رسالة سماها: من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، مثل عبد الله بن عباس والفضل بن العباس. فإذن هذه مكانة. المكانة الثالثة أو المزية الثالثة والخصلة الثالثة التي عند معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إنه أعلم الأمة بالحلال والحرام. في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام. رابعا، أنه يحشر أمام العلماء برتوة، يتقدم العلماء، يأتي العلماء العاملون الخاشعون الخائفون من الله عز وجل، الذين كانوا يعملون بالعلم، وإلا ما أكثر العلماء، وإنما يراد العلماء الشرع، علماء الدين، القضاة الذين يحكمون بما أنزل الله، العلماء الذين يخرجون الناس من الظلمات إلى النور. يأتي معاذ هو الذي يتقدمهم برتوة. الرتوة قيل خطوة، وقيل خطوة قالها شيخ الإسلام، وقيل رمية حجر، بقدر ما يرمي الإنسان حجر. يكون معاذ متقدما بقدر رمية حجر والعلماء كلهم خلفه، هو إمامهم، يأتي أمام العلماء ويأتي إمام العلماء. الخامسة من فضائله أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مبلغا عنه وداعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى اليمن. والسادسة أنه كان يشبهه بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن مسعود كان يشبه معاذ بإبراهيم ويقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين. قانتا بمعنى ملازما للطاعة، حنيفا بمعنى حنيفا عن الباطل مائلا للحق، الذي يقبل على الله ويقبل على الحق، المعرض عن الباطل والمقبل عن على الإسلام وعلى التوحيد يسمى الحنيف، الميل عن الباطل إلى الحق بخلاف الجنف، فمن خاف من موص جنفا أو إثما. وأثنى عليه عبد الله بن مسعود وهو من السابقين الأولين من المهاجرين، مع أنه من أكابر الصحابة والعلماء، إلا أنه لم يجد في نفسه غضاضة أن يثني على معاذ، ومعاذ أصغر منه سنا، معاذ أنصاري خزرجي وعبد الله بن مسعود مهاجري من السابقين، وهكذا كان شأن الصحابة. وبمثل هذا سادوا لأنهم لم يكونوا يروا لأنفسهم على غيرهم فضلا، رفعهم الله جميعا بسبب تواضعهم لإخوانهم، كانوا خير أمة أخرجت للناس، كانوا أكثر الناس اتفاقا وأقلهم خلافا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن استقرأ أخبار العالم في جميع الفرق يتبين له أنه لم يكن قط طائفة أعظم اتفاقا على الهدى والرشد وأبعد عن الفتنة والتفرق والاختلاف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين هم خير الخلق بشهادة الله لهم بذلك، إذ يقول تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا هذا معاذ محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحبه، كان يشبه بإمام الحنفاء. وانتفع معاذ، انتفع بهذه الوصية التي أوصاه بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما؟ لأنه لما كان في ولاية عمر أو خلافة عمر، أرسله عمر إلى بلدة لأداء مهمة، جمع الزكاة أو الإشراف على الصدقات أو شيء من هذا، وغاب فيها سنوات. فلما رجع إلى أهله لم يأتي بشيء مما يأتي به المسافرون إلى أزواجهم، لا لباس ولا عطر ولا كحل ولا خاتم ولا شيء من هذا. فغضبت زوجته، غضبت بعد عودته من السفر، فقال لها معتذرا: كان معي ضاغط، كان واحد يضغط علي. فظنت أن كان هناك مراقب ولم يكن عنده مال، وإنما أراد معاذ رضي الله عنه أن يقول لزوجته: كان معي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، أنت أرسلت في مهمة للحكومة الإسلامية للخلافة الإسلامية، وأنت قد استغللت هذه المهمة لشراء أمور تخصك وتخص زوجتك، فرأى أن من التقوى أن لا يشتري شيئا ويأتي ويكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى. فإذا هذا معاذ بهذه المكانة يحتاج إلى التوصية بالتقوى. إذا ماذا نقول نحن؟ ماذا يقول من هو دون معاذ؟ كل من دون معاذ فهو من باب أولى أن يوصى بالتقوى. إذا كان الله يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها النبي اتق الله، فإذا كل الناس محتاجين إلى التقوى. قدم شيخ الإسلام بهذه الوصية أو بهذه الترجمة لمعاذ بن جبل، مع أن أبي القاسم السبتي لم يطلب ذلك، وإنما قال: أعطيني وصية. فكأنه يقول: أوصيك بهذه الآية وبهذا الحديث، وهذا الحديث وصي به موسى، وصي به معاذ، ومعاذ في منزل علي وأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى. فإذا أنا أوصيك بهذه الوصية أن تأخذ بها وتعض عليها بالنواجد. قال رحمه الله: ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية فعلم أنها جامعة، وهي كذلك لمن عقلها، مع أنها تفسير الوصية القرآنية. أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان، حق لله عز وجل وحق لعباده، ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، أن يخل ببعضه أحيانا، إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وهذه كلمة جامعة، وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. قال شيخ الإسلام: ثم إنه وصاه هذه الوصية، أي مع هذه المناقب وهذه المنزلة وصاه هذه الوصية، فهذه الوصية يحتاج إليها كل مسلم مهما علت منزلته وارتفعت درجته وقوي علمه وقدم عهده. قال: فعلم أنها وصية جامعة. فشيخ الإسلام أورد الآية والحديث، بيّن أنها جامعة، وقال لمن عقلها، كرر مرة ثانية العقل، وهو الفهم والعلم. ومعنى عقلها أن تحصي جميع ما أوصاك الله عز وجل بالأوامر فتأتيه، وتحصي جميع المناهي فتجتنبه. هذه هي العقل لمن عقلها، لأنك لا يمكن أن تتقي الله عز وجل وأنت لا تعرف ماذا أمرك الله، لأنك ممكن أن تقع في المخالفة ولا تتقي الله بسبب الجهل، لأنك جاهل للأوامر والنواهي، ليس عندك فقه. فإذا لا بد من الفقه، لا بد من التفقه في الدين، لا بد من معرفة الكبائر. ولذلك العلماء كتبوا كتبا سموها الكبائر، وكتبوا كتبا سموها الترغيب والترهيب، وكتبوا كتبا سموها الزواجر. إذا لا بد من العقل. وقال: وصية النبي لمعاد هي تفسير الوصية القرآنية، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، معناها وتفسيرها قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال: أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان، عليه حقان، كلنا علينا حقين. الحق الأول حق الله عز وجل وهو العبودية، والحق الثاني وهو حق العباد، حق علينا تجاه العباد. حق الله يتمثل في ماذا؟ في العبودية، الإخلاص، إخلاص الدين، التوحيد، عدم الشرك، هذا هو حق الله. لا مزية منك، يعني لما توحد الله بلا جميل عليك، ما تقولش أنا وتغتر تقول أنا راني قايم بالدين ومتقي وغير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ولن تحصوا. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره. وللعباد بينهم حقوق حسب العلاقة والصلة، حقوق الوالدين وحقوق الأبناء وحقوق الجيران وحقوق أولياء الأمور وحقوق اليتامى وحقوق حقوق كثيرة، حتى تصل إلى حقوق الحيوانات التي تربيها في بيتك. حقوق الحيوانات التي تربيها في بيتك ينبغي أن تعطيها حقها، أن تطع حق العبيد. وقد فصل العلماء في كتب الآداب كالأدب المفرد، فصلوا الحقوق، حقوق العباد على العباد. وكتب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى رسالة: حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة، رسالة وسيمة كتب الله لها القبول، فيها 8 ورقات. جميل للإنسان أن يضعها بين عينيه، يعرف حق الله فيما يتمثل، وحق الوالدين، وحق الآباء، وحق القرابة، وحق الجيران. إذن هذا من تقوى الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل به أحيانا. أحيانا يكون عندك حق، يعني بينك وبين الله حقوق، فيصدر منك تقصير، ويصدر منك ذنب، ويصدر منك نقص، ويصدر منك خلل. الحق الذي عليك يصدر منك خلل، لأن الإنسان لا يسلم من النقص والتقصير. قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابين، توابون. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فالإنسان لا بد له من الخلل. وسنذكر إن شاء الله تعالى جملة من الأسباب أو من الأمور التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين حول تقدير الله سبحانه وتعالى على العباد الخطأ، وذكر قرابة 100 سبب. فالإخلال يكون من العباد ويكون بأحد حالتين: التفريط في الواجب، ترك المأمور، وأحيانا يكون بفعل المحظور، إما فعل ترك المأمور وأحيانا ترك المحظور. ولذلك قال له: اتق الله حيث ما كنت. التقوى عند الإطلاق تتناول الفعل المأمور وترك المحظور، وهي أن تجعل بينك وبين الله وقاية، تجعل بينك وبين الله وقاية. وقد ورد في كتب الإسلام تعريف للتقوى، تعريفات كثيرة تزيد على 10، أهم التعريفات تزيد على 10. وقد وضع الله القبول لتعريف طلق بن حبيب طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، وهو من أئمة التابعين، لما سئل عن الفتنة قال: ادفعوها بالتقوى. فقالوا: أجمل لنا التقوى. فقال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقد فسرها ابن أبو هريرة رضي الله عنهم رضي الله عنه قيل له: ما التقوى؟ قال: هل مشيت في طريق فيه شوك؟ قالوا: نعم. قال: ماذا تفعل؟ قال: أنتبه جيدا ولا أضع رجلي على الشوك. قال: هذه هي التقوى. هذا المعنى اللغوي أو المعنى الحسي أنقله إلى المعنى الشرعي، وهي أن تكون على نور من الله، تعمل ما أمر الله على نور وعلى بصيرة، ما تقول هذا سمعت شيخي يقول وسمعت أبي يقول وسمعت آباء وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. تقوى تكون على نور من الأوامر ونور من النواهي. فمن لا يعلم الكبائر لا يجتنبها، لا بد من تنوير قلبه ما هي الكبائر. يحتاج المرء إلى العلم بالأوامر والنواهي، يحتاج المرء إلى جعل برنامج في الفقه، يعرف الحرام ويعرف الحلال ويعرف الواجب ويعرف المستحب ويعرف المكروه، فيفعل المأمور اتقاء لله عز وجل ويترك المحظور اتقاء لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم بقوله اتق الله، بل ضم إليها حيثما كنت. التقوى تلازم المرء في الحل والترحال، في البيت، في العمل، في المسجد، في السفر، في الحضر، في المنشط، في المكره، في الغضب، في الفرحة، لأن أحوال الإنسان تتغير. قد يكون متقيا في الرخاء ولا يتقي الله عند الشدة، قد يكون متقيا عند السرور ولا يتقي الله عند الغضب، كما قال عليه الصلاة والسلام عن المنافقين، قال: وإذا خاصم فجر، لما يتخاصم يخسر، يبقى يفجر، يخرج من فمه العيب، يسب، يشتم، يكسر، يغتاب، ينمم، لأنك أينما تكون يراك الله سبحانه وتعالى، الله لا تخفى عليه خافية. فمن تحقيق العبد للتقوى أن يعلم أن الله يعلم سرهم ونجواهم. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ لأن العلانية عند الله، السر عند الله علانية، السر عند الله علانية، والغيب عنده شهادة، عالم الغيب والشهادة، يعلم سركم ونجواكم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فالغيب عند الله شهادة، والسر عنده علانية. قال تعالى: سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كل عند الله سواء. نقف عند هذا لنتناول غدا إن شاء الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع الحسنة السيئة تمحها، لأن في هذا علم وفقه كبير، نسأل الله من فضله ورحمته، ونسأله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يثبتنا على دينه، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بين الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والزنا والربا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، اللهم اشفهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي جميع مرضى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أنزل رحمتك على عبادك، اللهم اشف عبادك ينكؤون لك عدوا أو يمشون لك إلى صلاة. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا. اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين، وأسعدهم بذهاب الوباء وعودة الصحة وعودة الحياة إلى جميع المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بهذه الأمة، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وتفريطنا، وأن يعفو عنا إنه عفو غفور، وأن يرحم من مات من المسلمين ويجعلهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى، وأن ينور في قبورهم، وأن يهيئ لهم من جنته ما يتفضل به سبحانه وتعالى، إنه كريم منان عظيم ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.